فعلوه أولئك الجفاء أن يقتلوا. قال أهل العلم إذا قتلوا يقتل، ليس كل من قطع الطريق يقتل، يعني إذا قطع الطريق حصل منه قتل يقتل، إذا أخذ المال فقط ولم يقتل تقطع يده، إذا قتل وأخذ المال عندئذ وجب أن يقتل وتقطع يده وأخرج له من خلاف عقوبة شديدة حتى لا يقع فيما وقع. إذا لم يجرد إخافة الناس عندئذ ماذا ينفوا من الأرض؟ قالوا إما يبعدون إلى مكان بعيد أو يحبسون. فانظر إلى هذه العقوبات المرتبة على هذه الأفعال التي يعني لو قيل لأي عاقل من الناس أن يعني الطرق في البلد الفلاني تراها غير آمنة سيذهب؟ لا. بل إذا عرف الناس أن طرقاته في ديارهم التي فيها غير آمنة ماذا يصنعون؟ سيحتبسون في منازلهم، تتعطل مصالحهم، إذا لم يكن هناك رادع فسينتشر الفساد والضرر على المجتمع. المصلحة هنا ظاهرة، والمضرة خاصة التي تلحق بأولئك، هذه مضرة، يعني كونه يقتل أو تقطع يده ويده أو يؤخذ ما يعني يوفى، هذه مضرة خاصة. نعم، هو الأصل فيه أنه إنسان سوي مسلم يجب حمايته، يعني بدنه وعقله وماله ما لا يتصرف لا يؤذى فيه، يحافظ على مصلحته الخاصة هذه، لكنه إذا ارتكب تلك الجريمة انكفى حقه في الحفاظ عليها ووجب الاقتصاص منه، يعني حفاظا على مصلحة أعلى وأعظم وأشمل. قال لك أيضا هذه أحكام كلها كما ترون هذه مما أجمع عليه واتفق عليه، يعني الحدود والجنايات المتفق عليها. قال لك المثال الآخر دفع الثوار، يعني المعتدين الذين يعتدون على الناس، صاعد يعني يأتيك هائج يعني كذا بالسلاح أو كذا الأقل، يعني إما يأخذ مالك أو يستهلك عرضك تبقى من غير يعني حكم قوته وشدته، فيريد أن يفعل بك ما يريده من الأسئلة، هذا يسمى إيش؟ صائل. كيف ما الذي يردعه الآن؟ ما عندك لا قاضي ولا والي ولا حاكم ولا جيش ولا شرطة ولا إلى آخره، الآن ما في إلا أنت وياه، يعني ماذا شرع لك شرعا تفعل في هذه الحالة؟ دفع المتضاعف عن نفسك. الشرع أباح لك إذا يعني أحد أراد أن يفعل بك جريمة وبحكم قوته وشدته وكذا إلى آخره، هذا يسمى الصائل المعتدي بالقوة. ليه؟ إذا لم يكن هناك لا جعل لك الشرع أن تمنعه عن نفسك تردعه عن نفسه، ولكن أيضا بتدرج، يعني ليس لأول مرة بمجرد ما ترى هائل وخذ إلى آخره تخرج تقول له والله هذه الرسائل عليه ومعتدي عليها تسوي، لا، أعمل ما تستطيع من دفعه، من الوسائل لدفعه، إن استطعت أن تدفعه مثلا بالإمساك به وأخذ سلاحه وخذ إلى آخره فقط، إن أردت أن استطعت أن تدفعه عن نفسك به حتى لو بالفرار منه فبعد، إذا لم يمكنكم أي شيء من ذلك يشهد الله عليك وعليه أنك ما أمامك إلا أن تقتله أو أن تقاتله. نعم، هذا الذي راحه الشرع للإنسان في حالة من وجده يعتدي عليه، لكن كما قلنا ولا بد أن نشير ولا بد أن نؤكد لا يفهم الناس هذا غلطا، يعني الناس قد يحكم غضب بين الناس وخصومات إلى آخره وتور بعضه إلى بعض وأتيها أيل يبهر بي يعني سيقتلني، قد يكون بدفاعه لأمر من حالة غضب إلى آخره وهو لا يمكن أن يفعل ما أنت تخشاه، فلا تسارع تسرع وتبادر إلى إيذائه وقتله حجة أنه صائم عليه، لا، لابد أن يعني الإنسان هذا أولا الحكم والحكم عليك في هذا الحال إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، هو المطلع وهو العارف، المفروض فيه أنك أنت وإياه في مكان ليس بينكم من يحجز بينكم ولا يشهد عليكما، إنما هو جاء فجأة أو مترصدا لك أو كذا يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عبده، فأنت في هذه الحال لك شرعا أن تدافعه أولا بمعنى أنك تتخذ الوسيلة المناسبة لمنع هذا الإجرام الذي أو هذه الجريمة التي يريد أن يوقعها بك. فإن استطعت قلنا بمسكه وتسليمه لجهة أو أخذ أو الاستعانة بأحد فنعم أو أو حتى الفرار منه وفر، لأنك تنجي نفسك وتنجيه، ولا تقول الله لا أنا أفر كذا، لا توقي نفسك هو اتركه. فإن لم يحصل لا هذا ولا هذا وفاق عليك الأمر كذا من حقك أن تقتله، إن قتلته وصح لأنه بعد ذلك ستحاكم وتقاضى، ليس لإنسان أن يأخذ حقه بيده، لكن في الحالات الضرورية التي ما في مناص يعني ما عندك مجال إلا أنك يعني إما تدفعه إلا قتله، أو إما تدفعه إلا انتهك عرضه، أو إما تدفعه إلا أخذ مالك الذي يعني يستحق أن تدافع عنه. ففي هذه الأحوال لك أن تفعل ذلك، لكن هذه محاطة بشروط وأيضا فيها شبهات، ما كل واحد لو فتح هذا الباب يقول لا أحد، كل قادر يقول والله أنا هذا أدفع عن نفسي، لا يعلم الله منك أنك ما أن هذه آخر وسيلة، هذا بينك وبين الله، بينك وبين الله. لكن في القضاء أيضا لا بد أن تكون هناك الأدلة والقرائن وال يعني المثبتات تدل على أنك فعلا ما كان أمامك وسيلة إلا أن تدفع عن نفسك. إذا حصل هذا فذاك جائز لك أن تدفع. طيب هو الآن ذكره الشيخ مثالا أن يعني الصائل هذا إنسان مسلم نصل فيه مسلم، والإنسان المسلم له حق حفظ يعني دمه وأن ينادي اعتباره، لكنه أهدر حقه أو ضيع حقه أو فوت حقه بصياله باعتدائه، فجاز لك إذن أن ترتكب هذا الفعل الأصل محظور ترتكبه فيه وتمنعه وتقتله في جوحه إلى آخره دفعا عن نفسك أو مالك أو غيره. فيه مضرة، مضرة عليه لأنه قتل أو جرح أو كذا، وفيه يقابل ذلك مصلحة كبرى وهو حماية الناس، يعني شرع للناس أن يدافعوا عن أنفسهم، وإلا لو قيل لك لا أبدا إذا جاءك من يعتدي عليك وأراد أن يعني يقتلك أو يأخذ مالك أو يسرق أرضك اسكت له حتى يفعل ما يريد، إذن أصبح الأمر فيه ظلم للناس وللمجتمع، وكيف لا وكيف يمنع أن يدافع عن نفسه وعرضه وماله. كذلك وما يزال في أيضا العقوبات، الشيخ المنكر هذه الأمثلة كلها في باب العقوبات المشروعة التي شرعت وفيها ضرر على من ترتب عليهم مع ما فيها من تحقيق المصلحة للمجتمع. يقول التعزيرات، تعزير في صلاح أهل العلم الشرعي تعزير هو التأديب بعقوبة دون الحد أو ليست حدا، ليست حدا، الحدود يعني الحدود معلومة، الزنا حده الجذب أو أو أو أو الرمي القتل الرمي يعني اللهم صل على محمد، شرب الخمر حده الجن، القذف كذلك، السرقة حده القطع، هذه حدود، طبعا حدود لأنها معروفة وتحددها، ليس لأحد أن يتجاوزها، ما في أحد يأتي يقول لك هذا سارق وسرق مال كثير ملايين الملايين إلى آخره، لا هذا ما نرضى عبد وحده بطل الإنجيل كلها في مرة واحدة، لا أنا ضربت أيديهما سارق وسرقة تضبط كثر المال أو قل، نعم لو كررها بعد تنفيذ العقوبة الأولى طبق عليه الحصول به ما بقي من يعني يديه وهكذا، هذه حدود منتهية. لكن هناك جرائم وجنايات ومخالفات شرعية لا بد لها من عقوبات غير الحدود تسمى تعزيرات، هذه تسمى تعزيرات إما بالجلد وإما بالحبس وإما بأخذ المال ونحو ذلك. فيقول التعزيرات هذه شرعت، وشرعت ليس للأفراد، يعني ليس لكل واحد يقول لا والله هذا فلان أنا رأيته يفعل هذا إذن لابد أن أعذبه أعطيه 20 جلدة ولا 100 جلدة ولا 50، لا تعزيرات وتنفيذ الحدود والجنايات هذه من إيش؟ من مهمات من؟ مهمات الحاكم، من مهمات الحاكم، إذن هذه الأفعال كلها أفعال يحكم بها الحاكم تنفيذا لشرع الله وينفذها أعوانه ومن كلفوا بذلك. فالتعذيرات شرعت دفعا لمفاسد المعاصي والمخالفات. معلوم كلما ارتكب معصية لا حد فيها فعلى الحاكم له بل علم أن يرتب عقوبة على من فعل هذه المعصية بقدر تلك العقوبة. هنا نقف قليلا في مسألة التعذيرات. التعذيرات يا إخوان كما قلنا هي عقوبات على ما ليس حدا من الحد. يعني ما كان فيه حد فلا يصح أن نعذره بنقول يعني هذا شرب الخمر وثبت عليه أن شرب الخمر لا يعذروه حتى يشني يدخل فيه هذه لا. ولا من ارتكب جريمة الزنا يعني يكفي فيه أن يحبسه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين إذا ثبت عليه ثبت عليه. لا حدود لا يجوز تجاوزها بل لا يجوز الشفاعة فيها إذا وصلت إلى الحاكم. وقصة أسامة بن زيد مع المخدومية معروفة عندما سرقت وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رسول أن تصف يدها أتوا يعني ليستشبعوا عند رسول الله فقالوا ما فيه إلا حبه ومن حبه أسامة بن زيد فذهب إلى رسول الله وقال كذا قال له أفي حد تشبعوا في حد إلى أكمل. فالحدود إذا بلغت الحاكم لا يجوز له الحدود لا يجوز له أن يبطلها ولا يجوز لأحد أن يشبع فيها إذا بلغت الحاكم وثبت. قبل الحاكم قبل بلوغ الحاكم يجوز من باب الستر على المسلمين ومصالح الناس يعني والصلح بينهم لكن إذا وصلت الحاكم فلا يجوز. ولا يجوز إذا وصلت الحاكم أن يجتهد فيها بزيادة أو نقص. لا يجوز أن يجتهد الحاكم الضابط بزيادة في الحد أو نقص يقول لا هذا هذا يعني جريمته إن كانت يعني مثلا سرقة لكن هذا معروف بسرقته أو كذا من غير ما يثبت أول يعني هو مشبوه وثبتت هذه السرقة بهذه ضبوطها لأول مرة عليه فيقول لأنه مشبوه وتصرفاته غير سليمة وكذا الآخر ما يكفي به الضبع الثنتين ما يجب. إذن الحدود معروفة ولا يجوز تجاوزها. ما عدا ذلك من المخالفات والمعاصي تسمى يعني تسمى عقوبتها تعزير يعني تأديب تعزير يعني تأديب يعذر يعني يمنع من هو ومن يعلم من الناس يمنع من ارتكاب هذه المعصية. هذه التعزيرات متروك تقديرها لنظر القاضي وهذا الذي نريد أن نقف عنده. تقدير التعزير متروك لنظر القاضي والحاكم ولي الأمر لأنها تختلف باختلاف الأشخاص الذين يفعلونها باختلاف الأحوال التي تفعل فيها باختلاف البيئة التي تعمل فيها وباختلاف الجرم والجناية التي حصلت. فمن الناس لأن أصل ما هو المقصود من التعزير كما قلنا المقصود من التعزير المنع والردع عن فعل هذه المعاصي هذه المعاصي. فمن الناس من يزجره ويمنعه كلمة كلمة واحدة إذا جاء به أن يعني اختفى مخالفة عن معصية خفيفة فجاء به إلى القاضي إلى آخرين بمجرد كلمة تقال له في محفل تكفي هذه ويراها شديدة عليه. الناس الذين يحترمون أنفسهم وهم مكانتهم في المجتمع إلى آخره كلمة من القاضي والناس يسمعونه ترجعه عن فعل ما فعل من هذه المخالفة. ومن الناس من لا يردعه إلا القتل من الناس من لا يردعه عن جرائمه التي يعني لا نص أو لا حد فيها إلا القتل. ومن الأمثلة على هذا مثلا في زماننا هذا مسألة المسكرات والمخدرات مسألة المخدرات كثير من الناس يتشكك ويقول يعني ويتكلم يعني حتى من يعني سواء من المثقفين أو المفكرين أو كذا أو من عامة الناس يقول المخدر أو يسمونها الآن مخدرات هذه يعني تسرب العقل تسرب العقل. طيب لا تربو ولا تزيد لا يمكن أن تسرب هكذا يقول عن الخمر الخمر يسرب العقل والله قد جعل من الخمر حدا وثمانين جلد 40 وقالوا 80 يعني عن تدرجها المعروف فكيف يعاقب عليها بالقتل وبالحبس سنين وكذا الى اخره. بعض الناس يشكك في هذا لكنهم ما نظروا الى ان ليس معنى ان الله سبحانه وتعالى حد الحدود وبينها في في في في في عدد معين من الجرائم والجنايات انه لا يعاقب على ما هو أشد منها مما يمكن يفعله الناس بعقوبة تناسب ذلك الفعل. فثبت يعني طبية وبالتجربة يعني ممن جربوا من هؤلاء الذين عملوا يعني بالخبرة بالمعرفة في أحوالهم الذين يرتكبون استعمال هذه المخدرات وبدراسة أحوالهم ثبت أن ضررها أشد 1000 مرة من ضرر الخمر على نفس الفاعل وعلى المجتمع. إذا فلا بد من عقوبة زاجرة. فيجوز هنا طبعا في بعض أهل العلم يقول لك لا تتجاوز بالحد كل معصية بجنسها لا تتجاوز بها حد جنسها حسب يقولون بعض الناس. لكن لو نظرت إلى المقصود الشرعي وإلى المصلحة المطلوبة من الحدود ومن التعذيرات لوجدت أنه هناك جانب كثير. الإمام مالك رحمه الله تعالى والشيخ مالكي جد بن عبد السلام يعني كان يعني ينقل عنه وقد يكون هذا فيه نوع من الصحة يعني وقد يكون له نوع تأويل ينقل عنه أنه يقول يجوز وأن يحتل ثلث المجتمع لإصلاح ثلثه وهذا تعزير. هذا من باب التعزير. فخلاصة أن التعزير يرجع تقديره العقوبة التعزيرية يرجع تقديرها إلى الحاكم إلى القاضي إلى الحاكم يعني هو القاضي نائب للحاكم إلى الحاكم. فإن رأى قد يرى كما قلنا أن يعذر الإنسان بكلمة أو يعذر في يعني إخراج من المجلس أو يعذر بحبس يوم أو يعذر بمنعه من خروجه من بيته يعني بفترة معينة أو يعذر بجلده أو يعذر بنفيه أو يعذر بذلك. بعض الناس في يعني حتى في مجتمعنا هذا يأخذون على وهذا لا بد أن نقوله حتى يفهمه الناس يعني يأخذون على القضاة أو بعض القضاة يقولون المسائل التعزير وهذا نسمعه من كثير حتى من الذين يكتبون بالصحف ومن المثقفين وكذا يقولون القضاء يعني في إشكالية الآن في مسألة التعزيرات وأنها يعني تتفاوت وعلى جريمة الواحد فهذا القاضي يحكم ب200 جلدة أو 300 جلدة أو كذا إلى آخره على جريمة معينة والقاضي الآخر يحكم 500 أو 300 أو 100 أو أقل يعني أو أكثر على مثل هذه الجريمة. فكيف يتساءل تساؤل منهم من هؤلاء من يتساءل تساؤل غير العارف وهذا تعرف تبين له إن العقوبة التعزيرية مردها إلى تقدير القاضي سواء كان في الشريعة أو في القانون حتى في القوانين التي يدعون إليها ويسمون أنها منضبطة حتى في القوانين هناك عقوبة تقديرية تسمى عقوبة تقديرية يرجع تقديرها إلى الحاكم. نعم هناك في بعض القوانين المهم يجعلون حد أدنى وحد أعلى والقاضي يختار يعني يرتب العقوبة بين هذين المقدارين الأعلى والأدنى اجتهاد وضعي. لكن أيضا الشرع ما ترك هذا قال لك التعزير يمكن أن يكون بكلمة أو بقيم المجلس ويمكن أن يكون بأقصى العقوبة يرجع إلى قضاء القاضي. فنجيب على هؤلاء والذين يقولون كيف يحكم القاضي في جناية معينة جريمة معصية من المعاصي ليس فيها حد أو معينة بتعزير واحد يحكم بها فيها ب200 جلدة والآخر يحكم فيها ب50 جلدة مثلا أو واحد يحكم في حبس 5 سنوات والآخر بسنة واحدة أو كذا إلى آخره وهي الجريمة أو متشابهة. والجواب أن الأمر يختلف من جانب إلى جانب ومن موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان ومن ظروف البيئات وكل يعطى أو تقدر العقوبة بحسبه لأن المقصود منها الردع. فذاك الذي حكم ب500 جلدة مثلا وسجن 2 أو 3 والمعصية هي مثلا ارتكاب يعني معصية لم تصل إلى أو لم تكن من يعني مما ثبت فيه الحد قد يكون ملابسات الجريمة نفسها وأحوال الجاني نفسه والبيئة التي عملها تستدعي أن تكون العقوبة شديدة والآخر قد تكون لأول مرة وأن أتدى إلى آخره فتخفف العقوبة. فإذا القضاء مطالب بالعدل والإنصاف ومطلوب من القضاة أن يحرصوا على العدل والإنصاف والمتوقع منهم أنهم لا يريدون إلا ذلك. قد يحصل خطأ، قد يحصل اجتهاد من هذا، لكنه الأصل أن هذا هو المسار أو الذي يسيرون عليه. العقوبات التعزيرية مرد تقديرها إلى قضاء القاضي، واختلافها يحاسب بسبب اختلاف الظروف الجناية أو المعصية التي ارتكبت. نعم. قال هذه التعزيرات دفعا لمفاسد المعاصي والمخالفة، دفعا لها ومنعا من حصولها. التعزيرات عقوبة بجلد، عقوبة بحبس، عقوبة بأخذ مال إلى آخره، هذه ضرر يحصل على من عُقبت عليه، لكنه ضرر خاص يقابله المصلحة الكبرى في حفظ الحقوق، حقوق الله أو حقوق العباد أو الحقين معا. ما يزال أيضا في مسائل الجنايات وعقوباتها الحبس، هذه العقوبة اللي موجودة في جميع الشرائع وجميع القوانين حتى، لكن نحن نتكلم في الشريعة الإسلامية. الحبس، الحكم بالحبس، الحبس هو ماذا؟ يعني منع الإنسان من أو يسمى إيش؟ تقييد حرية الإنسان، يتحرك يعني في مكان معين إلى آخره. هذا الحبس هذا مفسدة على الإنسان، مضرة. أن يأتي الإنسان من طريق يذهب ويجي ويأخذ الرزية ويشتري إلى آخره، يقول لا يجب أن يؤخذ المكان ويحبس ولا يخرج منه. هذه مضرة على المحبوس، على من حكم عليه بالحبس، لكن وهو مفسدة في حق المحبوس، لكنه جاز شرعا، شرع في أحوال معينة لمصالح تترجح على مفسدته. منها حبس جاني عند غيبة المستحب حفظا لمحل القصاص. واحد قتل شخصا عمدا، ما حكمه؟ إذا ثبت عليه حكمه القصاص. الحبس حبسه حتى يحكم عليه، يعني حتى يتصل منه، هذا شيء زائد عن القصاص. حبسه منع حريته والجزم إلى آخره، هذا أمر زائد على القصاص، يعني القاتل يتصل منه. طيب والآن يحبس هو حتى يتصل منه، طيب هذا الحبس منع لحريته، ضرر به، ولا ينبغي أن يضر الإنسان في حريته، لكنه جاز لماذا؟ قال لمصلحة تنفيذ حكم القصاص، لأنه لو ترك لو ترك لذهب ويعني كذا وما أدرك، فلا يرتب حكم القصاص الذي مطلوب ترتيبه. كذلك حبس الممتنع من دفع الحق إلى مستحقه إلجاء إليه وحملا عليه، يعني واحد عليه دين لشخص هو مالي وقادر ويعني طلب منه فلم يعني يعطي الحق، يجوز للحاكم أن يأمر بحبسه حتى يعطي حقه، وسيأتي في تفصيل. كذلك حبس التعذير ردعا عن المعاصي كما رأينا من قبل، حبس كل ممتنع من تصرف واجب عليه لا تدخله النيابة، يعني واحد يتعين عليه أن يفعل شيء معين واجب وامتنع يحبس، يجوز حبسه منع حريته تقييد حريته حتى يؤدي ما عليه، يعني يؤدي ذلك الواجب. ومثل الشيخ قال حبس من أسلم على أختين وامتنع من تعيين إحداهما، هذا مثال، يعني ما كان مسلما ثم أسلم، أو يعني ما كان عارفا بالحكم وكان عنده أختين، طبعا نكاح الأختين لا يجوز، فيقال له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تزوج يعني فوق أربعة ولمن كان معه فوق أربعة، اختر يعني أمسك أربعة وفارس سائرهما. إذا قال له كله هذا الأختين ما يصح لك أن تجمع بينهما، فلا بد أن تفارق واحد، اختر واحد فارس ثاني. طبعا ما ينبغي ولا يصح أن يأتي الحاكم والقاضي أو كذا ويقول له لا أنا اختر لك فلانة ويعني أمسكها وتروح، لا، الاختيار راجع إليه، ما في أحد ينوب عنه، ليس في أحد ينوب عنه في هذا الاختيار، فهو لا بد أن يفعل. فإذا امتنع لا يصح أن نكرر على هذا الخطأ، لا يصح أن يبقى معه اثنتين، فلا يحبس طبعا، يمنع من تحرصه ومن تصرفه وكذا، ويمنع عنهن جميعا يعني حتى يخضع. قال لك كحبس من أدلم على أختين وامتنع من تعيين إحداهما، نعم. قال لك أو أقر بإحدى عينين وامتنع من تعيينهما، طولب بأن والله فلان الفلاني أخذ مني، يعني شخص قال أخذ مني مثلا سيارة معينة أو سيارة من سيارات من سيارتين وهما جذبان ربما قد تختلف أقيامهما إلى آخره، والأمر متعلق بواحدة منهما ولا بد أن يعينها، لا بد أن يعين. ما لا يمكن ولا يصح للحاكم أن يقول لا أنت عليك يعني هذه السيارة التي يعني موديلها جديد وقيمتها آلاف ريال التي عليك تضمنها أو تسلمها لك، لا ليس، أو يختار له الأدنى هو الذي يعين، يعني اعترف بأن واحدة من هاتين السيارتين التي عنده لفلان. طيب ما هي؟ هل هي هذه أو تلك؟ تعيينها متوقف عليه، ليس للحاكم أن يعينها ولا لغيره أن يعينها، ولا يؤخذ أيضا بكلامي خصمي ويقول لا سيارتي هي، هو الذي واعترف بإحدى سيارتين مثلا، هذا المثال، يحبس حتى يعين التي عنده من الثنتين، لأن هذا لا تدخل النيابة. قال لك وكمن امتنع من أقر بإحدى، أقر بإحدى عينين يعني شيئين سلعتين يعني سيارتين منزلين دابتين إلى بإحدى عينين وامتنع من تعيينها بأن هذه أو هذه دفعا لمفسدة المطل مماطلة، ومطل الغني ماذا حكمه؟ ظلم عرضه وعقوبته، وعقوبته هي سجن. نعم. قال لك ومنها حبس من امتنع من أداء حقوق الله تعالى التي لا يدخلها النيابة، كالمتنع من صيام رمضان. حقوق الله الخاصة خالصة، الصيام، الصلاة، هذه خالصة، صيام الصلاة والحج أيضا يعني. فالصيام والصلاة من حقوق الله، ما رأينا أن الشرع أقام فيها حدا، فمن لم يصلي، من لم يصلي طبعا مسألة كونه يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره هذا مسألة أخرى اعتقادية، لكن من يعني امتنع عن الصلاة تكاسل فيها أكاد إلى آخره قيل صلي فما صلى، يعني ما الشرع ما قال عليه الحد 100 جلدة أو كذا، فيه تعديل، فيه تعديل. كذلك الصيام، امتنع عن الصيام أو أفطر في نهار رمضان يعذب، هذا فيه تعديل، فيه إضافة إلى عقوبته عند الله سبحانه وتعالى والتوبة مفتوحة. يقول امتنع من أداء الحاكم، حاكم المسلمين ولي أمر المسلمين من حقه بل من واجبه أن يعذره بالحبس، قال لك لا يعني يعذره بنوع من الحبس يحبسه يوم يومين هكذا حتى يتوب ويعلن وضوحه لأداء ما عذر الله عليه، وهذا نوع من تقييد حرية الإنسان الذي هو لا يجوز أصلا ولكن جاز في حال الامتناع من أداء حقوق الله. نعم، إذا دخلنا في تفاصيل هذه ربما نأخذ وقتا طويلا ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يصلح شأننا وأمرنا في الدنيا والآخرة وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا وأيامنا يوم نلقى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.